يقول هذا السائل: هل المأموم يقرأ القرآن عند الصلاة؟ المأموم يقرأ الفاتحة في الجهرية، أما السرية يقرأ الفاتحة وما تيسر معها في الظهر والعصر، يقرأ مع إمام، يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ويقرأ في الثالثة من المغرب الفاتحة، في الثالثة من الظهر والعصر، والرابعة يقرأ الفاتحة. نعم، جزاكم الله خيرا.